يقول الشيخ: ثانيا، هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعة؟ هذه مسألة مهمة أيضا. هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعة؟ يعني هل يشترط أن تكون نيتهما نية واحدة، صلاة يعني صلاة واحدة؟ يقول الشيخ: بمعنى، هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا، لأن السنة قد دلت على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد، في مسجد الخيف. ومسجد الخيف أين هذا؟ في منى، وكان ذلك في حجته صلى الله عليه وسلم، قال في مسجد الخيف بمنى، فوجد رجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، صلينا في رحالنا، لأنه كما تعلمون الحجاج في منى مسجد الخيف يعني تقام فيه الجماعة، وهناك رحال للحجاج، كل يعني جماعة يصلون في رحالهم. فهذان الرجلان صليا في رحالهما ثم جاء إلى مسجد الخيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فلكونهما قد صليا جلس في مؤخرة المسجد، جلس رضي الله عنهما في مؤخرة المسجد. إذن فلما التفت إليهما صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاته قال: ما منعكما أن تصليا مع القوم أو في القوم؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. يقول الشيخ: يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان مثلا لو صلى في مسجد آخر، صلى صلاة مثلا المغرب أو صلاة العشاء في مسجد، وعنده موعد مع صديقه في مسجد آخر، فجاء إلى ذلك المسجد فوجد الجماعة يصلون، ماذا يصنع في هذه الحال؟ يدخل معهم بنية النافلة، يدخل معهم بنية النافلة، وذلك يجزئ. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي ويجلس في مؤخرة المسجد ويبقى ينتظر هناك فهذا فيه شيء، لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين. يقول الشيخ: فإنها الأولى أو الثانية. الثانية، لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة، يعني فإنها لكما نافلة، يعني يقول قال العلماء: أيهما النافلة، التي صلياها في رحالهما أو التي يصليانها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ قال: الثانية، يعني المراد أن الثانية تعتبر لكما نافلة. قال: إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة، كما دلت عليه هذه السنة. إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة. قال: أما العكس، العكس يعني يكون يصلي الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة، هذا العكس، إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة. قال: وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان، إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء، دخل المسجد فوجدهم يصلون صلاة التراويح، يعني فاتته صلاة العشاء، وجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ ماذا يصنع في هذه الحال؟ يقول الشيخ: هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة. لماذا؟ قالوا: لأن الفريضة أعلى، ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام، ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام. لذلك قالوا إذا كان المأموم يصلي فريضة والإمام يصلي نافلة قالوا لا تصح هذه الصلاة. هذا يعني وجهة نظري. ومنهم يعني من العلماء من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن السنة وردت بذلك، السنة وردت بذلك، والله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني حينما يختلف العلماء ماذا نصنع؟ نرجع إلى السنة وننظر فيها حتى يترجح لنا هذا أو هذا. ولذلك من الجهل الذي يقع عند بعض الناس اليوم إذا اختلف العلماء يقول لك أنا أخذ بهذا القول لأن هذا هو مذهبنا، وهذا يقول هذا أخذ بهذا القول هذا هو مذهبنا. نحن ليس في فريق يعني كرة أو رياضة تتعصب لهذا الفريق أو لهذا الفريق، لا، هذه عبادة، هذا دين لله سبحانه وتعالى، أنت تتقرب إلى الله وترجو من الله عز وجل أن يقبل منك. إذن فارجع لما دلت عليه السنة واعمل به. نعم إذا لم يتبين لك شيء من السنة فهنا تقول أنا لم يتبين لي فأقلد، هذا لا حرج عليه. لكن إذا قلدت إلزم ذلك القول لنفسك، لا تخطئ غيرك وأنت مقلد، وإنما في هذه الحال تأخذ بقول من قلدته ويكفيك ذلك. أما أن تقلد ثم بعد ذلك تنكر على غيرك فهذا من أسوأ ما يكون، وهذا هو الواقع الآن في زماننا، يعني تثور الثائرة والمشاكل بين الناس، والسبب أن هذا تعصب لهذا وهذا تعصب لهذا، هذا ليس من دين الله في شيء. وإنما إذا حصل الخلاف نرجع، علمنا الله سبحانه وتعالى كل شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نرجع إلى كتاب ربنا ونرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم نتناقش وننظر، لأن المقصود هو التعبد، ليس المقصود أنني أغلبك أو تغلبوني، ليس هذا دين الله عز وجل، المقصود هو أن يتبين لنا الحق. وانظر إلى العلماء، كالإمام الشافعي عليه رحمه الله يقول ما نظرت أحدا يعني إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه، يعني حتى أتبع الحق، أنا أريد معرفة الحق حتى أعمل به، ليس المقصود أنني أنتصر وأبين أن قولي هو الصحيح وهو الراجح وهو الذي يجب أن نعمل به، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود هو أن نعرف ما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما هي حقيقة هذه المسألة حتى نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجب أن يتنبه له طلبة العلم خصوصا، طلبة العلم خصوصا لابد أن يتنبهوا إلى هذه المسألة. فإذا اختلف العلماء في مسألة فليكن همك الحق، همك معرفة الحق، لا أن تنتصر لشيخك ولا لفلان ولا لعلان، وإنما تنتصر للحق، تبحث في هذه المسألة إن كنت أهلا للبحث فيها وتنظر في أدلة هذا وفي أدلة هذا حتى يتبين لك الراجح من المرجوح. أما إذا لم يتبين لك أو لست أهلا لأن تنظر في هذه الأدلة فأنت في هذه الحال تعمل بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني عندك مجال في الاجتهاد في أن تختار من تسأل، تسأل هذا الذي تثق في علمه وفي تقواه وفي ورعه أو تسأل هذا الذي تثق فيه. أما ما يفعل كثير من الناس اليوم مشكل، فيأتي إلى هذا ويسأله ويأتي إلى هذا ويسأله ويأتي إلى هذا ويسأله ثم يختار بعد ذلك ما يهواه، الشيء الذي يعجبه يأخذ به. حتى سرنا نسمع بعض الناس إذا سأل بعضهم بعضا يقول له روح للإمام الفلاني تو يقول لك رأي جائز، وروح الأخر تو يقول لك لا رأي ما جوزش. لماذا؟ لأن همهم ليس الحق، ليس همهم التعبد لله عز وجل، همه ماذا؟ أن يأخذ تلك المسألة على ما يهوى. لذلك بعض الناس يأتي ويسأل يظن مثلا أنني سأقول له لا يجوز فأقول له يجوز، أو يظن أنني سأقول له يعني يجوز أقول له لا يجوز، فلا يعجبه الأمر، وهذا لا شك يعني دليل على فساد القلب. لأن الإنسان الصادق هو الذي كما ذكرت إن كان عنده مقدرة على البحث وعلى النظر في أقوال أهل العلم فهذا يجب عليه أن ينظر ويبحث، ليس لديه مقدرة يعمل بقول الله عز وجل يعمل بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنا أثق فلان أسأله، والمسؤولية عليه أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب علينا أن نتبينه. أما أن يتعصب هذا لهذا وهذا لهذا فهذا كله خلاف ما أراد الشارع. فالشاهد إذن أن هذه المسألة محل خلاف، هل تصح صلاة المفترض خلف المتنفل أو لا. مثاله فتته صلاة العشاء، دخل وجد الإمام يصلي صلاة التراويح، هل يدخل معه بنية العشاء أم لا؟ فمن العلماء من قال لا يصح، ومن العلماء من قال يصح. والراجح ما هو؟ الراجح أن الصلاة صحيح. لماذا نقول إنها صحيح؟ لأننا نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فنجد الجواب أين هو. اسمع الآن في هذا الجواب، وهي أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني يعيد صلاة العشاء. إذن فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، يأتي من يجادل قد يقول قائل هذا، يقول نعم معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويذهب إلى قومه ويصلي بهم، يعني تكون له نافلة ولهم فريضة، لكن فعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. يقول الشيخ فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال، يعني إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعل معاذ وسكت فهذا واضح سنة تقريرية. قال لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه يطول صلاة العشاء، فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكل القضية وبكل القصة، يعني هذا احتمال. قال وإذا قدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذا يصلي معه ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، هذا تنزلا، نفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، يقول الشيخ فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، وهو الله جل في علاه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه، لأن الله عز وجل لا يقر عباده على شيء غير مشروع، لا يقرهم عليه إطلاقا، فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير. إذن فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة. والقياس الذي ذكر أو ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص، فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر، يعني الذين قالوا بأن أنه لا تكون صلاة الإمام أو الإمام يعني أقل من صلاة المأموم، أو تكون أو لا تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام، فهذا القول قياس وهذا مردود، هذا مردود عليهم، هذا الذي يريده الشيخ. قال إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصلي العشاء فادخل معهم بنية العشاء، ادخل معهم بنية العشاء، ثم إن كنت قد دخلت في أول ركعة فإذا سلم الإمام فصلي ركعتين لتتم الأربع أو لتتم الأربع وإن كنت دخلت في الثانية فصلي إذا سلم الإمام ثلاث ركعات لأنك صليت مع الإمام ركعة، وهذا منصوص الإمام أحمد مع أن مذهبه خلاف ذلك، لكن منصوصه الذي نص عليه شخصيا أن هذا جائز. وهذا يفيدنا أن يعني المذهب قد يكون خلاف قول الإمام، يعني قول المذهب قد يكون خلاف قول الإمام، يعني مثلا الذين يتبعون مذهب المالكي مثلا قد يكون الإمام مالك قال بقول والمالكية قالوا بقول آخر، إذن فقول الإمام مالك لا يلزم منه أن يكون هو قول المذهب، لا يلزم منه أن يكون قول المذهب، كذلك عند الحنابلة وعند غيره. فلذلك هنا الشيخ يقول هذا منصوص الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد في هذه المسألة قال بأن الصلاة يعني تجزي، مع أن المنصوص في المذهب عندهم أنها لا تكون. يقول الشيخ لكنه منصوصه الذي نص عليه شخصيا أن هذا جائز. إذن نتلخص الآن أو الخلاصة الآن أن من صلى فريضة خلف فريضة فجائز، خلف يعني من يصلي فريضة فهذا جائز. أن يصلي فريضة خلف نافلة هذه فيها خلاف كما تقدم، والراجح أنها صحيحة. من يصلي نافلة خلف فريضة هذه أيضا جائزة قولا واحدا. إذن هذا هو الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.